عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يفدي نفسه فأبى وتعلل. روى أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: افدي نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن جحدم. فأبى وقال: إني كنت مسلما وإنما استكرهوني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بشأنك، إن يكما تدعي حقا فالله يجزيك به، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا. فطلب منه أن يحسب مالا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه 20 أوقية ذهبا، فقال: يا رسول الله أحسبها من فداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك مال أعطاناه الله منك، فافدي نفسك. فقال له العباس: فإنه ليس لي مال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم؟ فقال العباس: والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيري وغير أم الفضل، وإني لأعلم أنك رسول الله. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. فأنزل ربنا سبحانه: يا أيها النبي أقل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال عباس: فقد آتاني الله مكان 20 أوقية 20 عبدا في الإسلام، كل واحد منهم له مال يضارب به. هي أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أخذ منه 20 أوقية فأعطي 20 عبدا، كل واحد منهم له مال يتاجر به، وللعباس في تلك التجارة نصيب. قال العباس: مع ما أرجو من مغفرة الله، لأن آخر الآية ويغفر لكم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال صلى الله عليه وسلم: انثروه في المسجد. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جلس إلى المال وجعل لا يمر به أحد إلا أعطاه منه. فجاءه العباس فقال له: يا رسول الله أعطني من هذا المال فإني فاديت نفسي وعقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فأخذ بسط ثوبا وجعل يحثو فيه، ثم ذهب ليقله فلم يستطع، ثقيل. يعني يتصور كم قدر هذا المال الذي يجعل في ثوب فيحمل فلا يقدر على حمله. قال فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مر بعضهم فليرفعه علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال العباس: فارفعه أنت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فنثر منه، نقص منه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، ما زال ذلك كثيرا. فقال العباس: يا رسول الله مر بعدهم فليرفعه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال له العباس: فارفعه أنت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقه على كاهله ثم انصرف. قال أنس: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا تعجبا من حرصه. قال: فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان وثم منه درهم. بلغ قريشا ما وقع ببدر فهالهم ما سمعوا. يقال إن أول من جاءهم بالخبر بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي. قالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وابن الحجاج وأبو وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وجعل يعدد رجالا وصفوان بن أمية قاعد في الحجر. فلما رأى ذلك وتعداده لهؤلاء الأشراف والأسماء الكبيرة عندهم قال والله إن هذا يعقل، إن هنا بمعنى ما، والله يعني والله ما هذا يعقل، مجنون هذا، يعني يستغربون يستبعدون جدا أن يكون هؤلاء جميعا قتلوا في يوم واحد. فقال صفوان والله إن هذا يعقل سلوه عني، يعني سيقول لكم قتل صفوان. فقالوا فما فعل صفوان بن أمية؟ فقال ها هو ذا جالسا في الحجر وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. كان لموقعة بدر شأن عظيم في إعلاء كلمة الإسلام وفي إعزاز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولشأنه الفخم العظيم سماه ربنا سبحانه يوم الفرقان. قال ربنا سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والفرقان هذا مصدر لفرق يفرق، قال مصدر فرق يفرق فرقا وفرقانا، فكأن ربنا سبحانه قال يوم الفرق، الفرق بين الحق والباطل، لأنه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء، نصر الأذلة المحقين على الأعزة المبطلين. قال ربنا سبحانه قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الآية أن الفئة القليلة الضعيفة القليلة العدد الضعيفة العدة غلبت الفئة الكثيرة القوية، الفئة الكثيرة العدد القوية العدة. هذا لا يكون في الشاهد فيما يعتاده الناس، هذا لا يكون، الفئة القليلة الضعيفة قليل عددها ضعيف ضعيفة عدتها تغلب فئة كثير عددها قوية عدتها، وهذا لا يكون إلا بتأييد ربنا سبحانه ونصره. ولذلك كان لمن شهدها فضل عظيم. روى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما بعث إلى قريش يفشي لهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيته في قصدهم ليفتح مكة، فأخبر جبريل نبي الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد قيل في بدر أشعار كثيرة جدا، من ذلك دالية حسان بن ثابت رضي الله عنه التي يقول فيها لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسد والقتل الشديد بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد. العوالي الرماح واشتجارها اشتباكها. فيقول وأبو الوليد الذي يذكره هو عتبة بن ربيعة، يقول لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد، قتلنا ابني ربيعة حين سارا إلينا في مضاعفة الحديد، وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالأسود، فولت عند ذاك جموع فهر ولم يلو على الحسب التليد، لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد. وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه أيضا قتلنا سرات القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر، قتلنا أبا جهل وعتبة وابنه وشيبة يكبول اليدين وللنحر، فكم قد قتلنا من كريم مرزئ له حسب في قومه نابه الذكر، تركناهم للعاويات ينبنهم يصلون نارا بعد حامية القعر. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف، سمونا يوم بدر بالعوالي سراعا ما تضعضعنا الحتوف، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف. ومن ذلك أيضا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يذكر فرار هشام بن حكيم: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجامي، ملأت به الفرجين وارمدت به، وثوى أحبته بشر مقامي، وبنو أبيه ورهطه في معرك نصر الإله به ذوي الإسلام، طحنتهم والله ينفذ أمره، حرب يشب سعيرها بضرامي، لولا الإله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحوامي. وأجابه الحارث بن هشام معتذرا عن فراره، يقول: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا مهري بأشقر مزبدي، ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي، وعرفت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه في يوم بدر: ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة مع الدنمع عن جهالها وحليمها، لأنا عبدنا الله لم نرج غيره رجاء جنان إذ أتانا زعيمها، نبي صلى الله عليه وسلم نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها، فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها، ضربناهم حتى هوى في مكرنا لمنخر سوء من لؤي عظيمها، فولوا فدسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها. وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري في يوم بدر وهو كافر يومئذ: عجبت لفخر الأوس والحين دائر، عليهم غدا والدهر فيه بصائر، وفخر بني النجار أن كان معشر، أصيبوا ببدر كلهم ثم صابر، فإن تك قتلى غدرت من رجالنا فإنا رجالا بعدهم سنغادر، وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم بني الأوس حتى يشفي النفس ثائر، ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر، إلى أن يقول زاعما أن النصر في بدر كان بسبب قريش وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزعم بذلك أن الأنصار ليسوا أهل بأس ولا معرفة لهم بالقتال. يقول: فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم صلى الله عليه وسلم، بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر، وبالنفر الأخيار هم أولياؤه، يحامون في اللأواء والموت حاضر، يعد أبو بكر وحمزة منهم، ويدعى علي وسط من أنت ذاكر، ويدعى أبو حفص وعثمان منهم، وسعد إذا ما كان في الموت حاضر، أولئك لا من نتجت في ديارها بنو الأوس والنجار في من تفاخر، ولكن أبوهم من لؤي بن غالب إذا عدت الأنساب كعب وعامر. فأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أنصاري، يقوله: عجبت لأمر الله والله قادر، على ما أراد ليس لله قاهر، قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا، بغوا وسبيل البغي بالناس جائر، وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر، وسارت إلينا لا تحاول غيرنا بأجمعها كعب جميعا وعامر، وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا رسول الله والأوس حوله، له معقل منهم عزيز وناصر، وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنقع ثائر. الماذي كل سلاح من الحديد، المغفر والدرع ونحو ذلك. ورهط بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنقع ثائر، فلما لقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل ثم صابر، شهدنا بأن الله لا رب غيره وأن رسول الله بالحق ظاهر، وقد عريت بيض خفاف كأنها مقابيس يزهيها لعينيك شاهر، بهن أبدنا جمعهم فتبددوا، وكان يلاقي الحين من هو فاجر، فكب أبو جهل صريعا لوجهه، وعتبة قد غادرنه وهو عائر، وشيبة والتيبي غادرن في الوغى، وما منهم إلا بذي العرش كافر. فأمسوا وقود النار في مستقرها، نسأل الله العافية، فأمسوا وقود النار في مستقرها، وكل كفور في جهنم صائر. تلظى عليهم وهي قد شب حميها، بزبر الحديد والحجارة ساجر. وكان رسول الله قد قال أقبلوا، فولوا وقالوا إنما أنت ساحر، لأمر أراد الله أن يهلكوا به، وليس لأمر حمه الله زاجر. وقال عبد الله بن الزبعرى السهمي وهو يومئذ كافر يبكي قتلى بدر: ماذا على بدر وماذا حوله من فتية بيض الوجوه كرام، تركوا نبيها خلفهم ومنبها، وابني ربيعة خير خصم في آمي، والعاصي ابن منبه ذا مرة، رمحا تميما غير ذي أوصام، رمحا تميما طويلا، تميم الطويل، غير ذي أوصام، غير ذي عيوب، تنمي به أعراقه وجدوده ومآثر الأخوال والأعمام. فأجابه حسن بن ثابت رضي الله عنه يقوله: ماذا ذكرت من الذين تتابعوا؟ هلا ذكرت مكارم الأقوام، وذكرت منا ماجدا ذا همة صلى الله عليه وسلم، وذكرت منا ماجدا ذا همة سمح الخلائق صادق الإقدام، أعني النبي أخ التكرم والندى، وآبر من يولي على الأقسام، فلمثله ولمثل ما يدعى له كان الممدح ثم غير كهامي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا منصورا مظفرا، قد هابه كل عدو له في المدينة وغيرها. وحينئذ دخل كثير من الناس الإسلام في المدينة، وأسلم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه، دخلوا في الإسلام ظاهرا. ولكن لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنته رقية رضي الله عنها قد توفيت، ماتت رضي الله عنها حين جاء البشير بخبر بدر والفتح الذي فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا عن ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.